هل الاهتمام بالإمام في كل ما يفعل أو فيما ذكر في الحديث؟ في كل ما يفعل مما هو من السنن أو من هيئات الصلاة، ولو كان المقتدي رأيه خلاف رأي الإمام. ولكن لو كان الإمام يفعل شيء غير مشروع، ما لا، ورد في حديث مثل وضع اليدين تحت السرة حال القيام؟ هذا الذي يفعله يعتقد أنه السنة ولا يفعله هكذا بدون يعني أن يكون له عذر بينه وبين ربه، ولذلك يتابع. هذا إذا كان يفعله باعتقاد سنيتها، اي نعم، وإلا فلا يتابع. اي نعم، جزاك الله خير، وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام.